فيقول أيضا ننشر الرد على أهل البدع، فيقول قائل أنت تقع في أعراضهم، فماذا نقول له؟ نقول له مثل ما قال يوسف بن أصباغ رحمه الله: يا هذا أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم، أنا أدب عنهم أن يتبعهم الناس، يعني يقعون في الضلال فيحملون أوزارهم. فالذي يبين الغلط ويبين البدعة هو في الحقيقة أرحم الناس بهذا المبتدع، حيث حذر الناس من أن يتبعوه على بدعته فيخف الحمل عليه، لأن الله جل وعلا يقول في من يضلون الناس ليحملوا أوزارهم إيش كاملة على ظهورهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالذي يحذر الناس خفف عنك الحمل، إذ لم يتبعك ألف تبعك واحد ما وجد من يحذره، وإن رحمك الله فلمس ما اتبعك أحد على خطئك وبدعتك فيخف ظهرك. أما أن تحاسب على ضلالك وضلال إغلال الآخرين هذه مصيبة عظيمة، فهذا يقال له. ثم إن السلف كلهم يذكرون الرد على أهل البدع وأنه جهاد، وأنه أعظم من الطعن بالسيوف في سبيل الله، لأن الضرب بالسيوف يحسنه كل أحد، أما الرد على أهل الأهواء والبدع فلا يحسنه إلا نخبة من الناس هم أهل العلم. يحيى بن يحيى النيسابوري يقول: الذب عن السنة أعظم من الضرب بالسيوف، رحمه الله تعالى شيخ مسلم. فالمقصود الذي يقول لك إنك تقع في أعراضهم، نعم تقع في أعراضهم لثلاث مصالح: المصلحة الأولى تنقية الدين من الشوائب وهذه واجبة، المصلحة الثانية هداية الخلق وتحذيرهم من الانحراف وهذا من النصيحة، المصلحة الثالثة الرحمة بهذا الذي ظل أن يتبعه من يتبعه على ضلاله فيحمل وزره مع أوزاره يوم القيامة. فما أعظمها من مهمة وما أشرفها من وظيفة، ولله در هؤلاء، هم أنصح الخلق للخلق وأرحم الخلق بالخلق. أما السالكون فهم الغاشون لله ولدين الله تبارك وتعالى وشرعه ولعباد الله المؤمنين. فهذا الذي نقوله لهم. ثم إن هذه النصيحة والتحذير للناس هي التي أوجبت علينا أن نقع في شخص هذا الإنسان، فالوقوع في شخصه لا لأجل شخصه وإنما لأجل مقصد شرعي شريف. وأقول لابني السائل: إن شئت اقرأ كتاب رياض الصالحين الذي هو في كل مسجد ولله الحمد، ففيه عقد بابا للتحذير من الغيبة وأردفه بباب باب ما يجوز من الغيبة. الجماعة هؤلاء اليوم ما يريدون باب ما يجوز من الغيبة، بس باب التحذير من الغيبة، باب ما يجوز من الغيبة ملغي. النووي ذكر هذا وهو مقتد بمن تقدم. البخاري يقول: باب ما جاء في اغتياب أهل الفساد والرياء. النووي تابع لهؤلاء وذكر تحت هذا الباب أحاديث وذكر الأسباب الستة المعروفة التي يجيز الشرع لمن عرض له واحد منها أو أكثر من ذلك أن يغتاب بسببها. وقدره النووي رحمه الله بقوله تباح الغيبة، تباح الغيبة لكل غرض شرعي صحيح لا يتوصل إليها إلا به. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد فسقا ومستبت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ذكر هذا في الباب، هذه الأبيات. فهذا ليس بغيبة، هذا القدح ليس بغيبة، وإن كانت صورته غيبة لكنه نصيحة. وهؤلاء هم أحد رجلين: إما أن يكون عالما بهذا الكلام الذي نقوله جميعا لكنه يكتمه فهو من أجل الأهواء، وإما أن يكون غير ذلك فهو يردد ما يقال له، وحينئذ لا عبرة به. فنقول الذي أجاز لنا الوقوع في عرض هذا المبتدع هو المصلحة القائمة في تحذير الناس من بدعته حماية لشرع الله تبارك وتعالى ودينه، وحماية للخلق من أن يقعوا في الضلال، ورحمة به. فبالله عليكم، من المحسن إلى هذا المبتدع، نحن أم هذا الذي يقول السكوت؟ أنا أسألكم، أجيبوا، من المحسن إلى هذا المبتدع؟ أجيبوا، نحن أم هذا الذي يقول السكوت؟ نحن. فنحن بمثابة من يضرب ولده ليصلحه. الضرب مؤلم لكن النتيجة طيبة، الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة مع الولد: مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة كم؟ ست. اضربوهم عليها لعشر. فأنت تضرب هنا الضرب مكروه لهذا المضروب، ما يحبه، وأنت تضربه وأنت لا تحب أن تضربه، لكن ضربته ليش؟ لمصلحته. فهذه وإن كانت صورتها صورة الغيبة إلا أنها حقيقة ليست بغيبته. وهذا البلاء إنما جاء لهؤلاء من هؤلاء الذين ذكرناهم في أول حديثنا، لأنهم لا يستطيعون أن يغطوا على أهل البدع إلا بأن يرفعوا مثل هذه المقالات في وجوه أهل الحق.